قال المؤلف رحمه الله: وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الإجابة على السؤال، لأنه قال: سألتني أن أوضح لك من السنة، فقال هنا: هذا التوضيح شرحت لك منهاجا. وهنا يجب أن يعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم، وأن يحذر أمته من شر ما يعلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فواجب على العلماء أن يشرحوا للناس مسائل الاعتقاد، وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم، وأن يزيلوا عنهم الشبهات، وأن يبعدوا وأن يحذروهم من المحدثات ومن البدع. ولهذا قال: شرحت لك منهاجا موضحا. قصد المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكرت لك في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة هو منهج لأهل السنة في تبيين أصول الاعتقاد وتوضيحها. ذكر الآن منهاجا موضحا، يعني بمعنى أنه يجب على الإنسان أو العالم أن يوضح لطلابه وتلامذته وضوحا لا يجد بعده إشكالا، وهذا لا بد منه. ذكر من اللطائف أنه قال: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. هو يقول: أنزلتك منزلة نفسي. ودائما من أنزلك منزلة نفسه فهو يحب لك حبا خيرا عظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو أحب لتلميذه كما يحب لنفسه. فهو قصد أنني نصحت نفسي ونصحتك نصحا، أريد لنفسي النجاة وأريد لك النجاة. هنا إذا جئنا لمسائل الاعتقاد، فهو أراد لنفسه النجاة من البدع والضلال والكفر والإلحاد، وأراد لهذا التلميذ الذي سأله أن ينجو من كل ضلال وانحراف. يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، بل كل نبي كان يقول لقومه: إني لكم ناصح أمين، ناصح أمين. ويجب أن نعلم مسألة مهمة: لا ينصحك إلا محب، لا ينصحك إلا محب. يوم الناس أصبحوا لا يحبون الناصحين، كما ذكر أنبياء الله لأقوامهم أنهم لا يحبون الناصحين. ونجد عجبا هنا أن بعض من الناس عندما تقول أنا عندي نصيحة يتغير وجهه ولا يحب أن تقول هذا الكلام. نقول له: رويدك، من نصحك فافرح بنصيحته وأحب هذه النصيحة، واعلم بأنه يدلك على الخير ويريد أن ينقلك لخير ما يعلمه، خاصة إذا كانت النصيحة من عالم رباني ومن ورثة الأنبياء، وكذلك من محب لك. خذها قاعدة: لا ينصحك إلا محب، لا ينصحك إلا محب. طيب والنتيجة؟ أحب له كما تحب. ولهذا قال: لم آل نفسي وإياك فيها نصحا. قال: بدأت فيه بحمد الله. بدأ بحمد الله، أول سورة في القرآن الفاتحة بدأت بحمد الله. وكذلك جاء في الأثر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بالحمد، خطبة الحاجة بالحمد. ثم قال: بدأ فيها بحمد ذي الرشد والتسديد. سبحان الله، حمد الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدل عباده ويرشدهم إلى خير ويسكن سببا لنجاتهم، والتسديد أو الموافقة. ومن توفيق الله عز وجل أن يكون الإنسان على رشاد وأن يكون مسددا، مسدًا، يوفقك الله للسداد في عقيدتك، للسداد في أخلاقك، للسداد في دعوتك، فيجعلك الله على صراطه المستقيم. وهذه نعمة من الله عز وجل بدأها. نعم. ذي الرشد هذا صفة للأنام يا شيخنا؟ نعم له، الله سبحانه بحمد الله ذو الرشد، يعني هو صاحبه. نعم نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: الحمد لله أحق من بدأ وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. ذكر الآن، هو قال بدأت فيه بحمد الله، وكرر الحمد مرة أخرى. نعم. لأن الله هو المستحق للحمد. الحمد لله يحمد على النعم، ويحمد في السراء وفي الضراء، وهو المستحق للحمد. سبحان الله، نعم الله عظيمة، وصدق الله لما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له إيش؟ شكرا على هذه النعمة. ولهذا قال: الحمد لله أحق من ذكر. نحن مطالبون أن نذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أحق من ذكر، نحن مطالبون أن نكون كما جاء في الأثر، ما هو في الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأمرنا بذكر الله عز وجل، وذكر الله تعالى مدلوله واسع، فقد يكون الذكر وما ورد من الألفاظ، التسبيح والتهليل، وكذلك مع قول لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويدخل فيه الذكر على وجه العموم. فإن الصلاة ذكر، والصيام فيها ذكر، والحج فيه ذكر، والتلبية فيها ذكر، فهو أحق من ذكر، لا يوجد أحق من الله عز وجل في كثرة الذكر. ولهذا أمرنا أن نذكر الله في أحوالنا كلها. وعندما تتأمل أيها الحبيب مواطن الذكر عندنا، سنجد ما من موقع إلا وفيه ذكر. تدخل بيتك تذكر الله، تخرج من بيتك تذكر، تبدأ طعامك تذكر، تنتهي من الطعام تذكر، تنام تذكر، تستيقظ تذكر، وتجد الذكر، تتوضأ تذكر، تنتهي تذكر، تدخل أكرمكم الله دورة المياه تذكر، تخرج تذكر، كلها ذكر ذكر ذكر ذكر. ونعوذ بالله أن نكون ممن لا يذكرون الله إلا قليلا، أو من قوم ذمهم الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض من الناس عندما تجلس في مجلس ثم تقول لا إله إلا الله، التفتوا إليك كأنك قلت كلاما غريبا، أو ظنوا بأن مصيبة نزلت. وعندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالتي هي كنز من كنوز الجنة، عندما تقول سبحان الله وبحمده يستغربون. عندما تستغفر فيقول لعله ألم بذنوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد يقول أكثر من 70 مرة، بل 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فهو أحق من ذكر، يعني أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للذكر كله. كلما ذكرت الله عز وجل حصل لك الخير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن ذكر الله تعالى للإنسان كالماء للسمكة، فالسمكة إذا أخرجت من الماء ماتت، والإنسان إذا ترك ذكر الله مات قلبه. فطيب، ما الواجب على الإنسان؟ أن يكثر من ذكر الله عز وجل. ثم ذكر أحق وأولى، فهو الآن جاء بصيغة المبالغة، وكذلك هو أولى من شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله يستحق أن يشكر. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مسلم يشكر ربه سبحانه وتعالى. نحن نحمد الله ونشكره على الإسلام، نحمد الله ونشكره على الصحة، نحمد الله ونشكره على الذرية، نحمد الله ونشكره على ما أتانا من هذه النعم، فهو سبحانه وتعالى أولى من شكر. من اللطائف أن الإنسان عندما يسدي إليه بشر معروفا، كمثال احتجت مالا فأعطاني نقود، أذكره إلى أن أموت وهو لم يعطني إلا مرة واحدة. خربت سيارتي فأعطاني سيارة لأصلح سيارتي، بعد أسبوع صلحت سيارتي أعطيته، لا أنساه إلى أن أموت. فكيف بالله الذي يسدي إليك النعم ظاهرة وباطنة، وهو ربنا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو أولى من شكر سبحانه وتعالى. وفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، ولسان يشكر الله تعالى على ما أعطي. قال وعليه أثني، الله المستحق لأن يثنى عليه، ولا أحد أحب إليه من المدح من الله والثناء، هو المستحق لأن يثنى عليه، لأنه كل شيء منه، والمخلوق نثني عليه، لا يمنع الإنسان أن يثني، لكنه لن يكون كمثل الثناء على الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى هو المستحق للثناء الكامل وحده لا شريك له، كل شيء عندنا هو من الله، فإذا نثني بها عليه ونرى أن هذه النعم كلها منه سبحانه وتعالى. في شيء ناقص عندك؟ لا، أنا أردت أن أسأل، الحمد لله أحق من بدأ، يعني كيف يكون معنى بدأ به باسمه؟ لما مكتوب عندي الحمد لله أحق من بدأ، عندكم ذكر، نعم، يعني معناه أحق من بدأ بذكره، بدأنا الكتاب فهو المستحق الحمد لأن نبدأ به باسمه سبحانه وتعالى. ذكر بعدها الواحد الأحد، الواحد الصمد. الواحد قد جاءت في قول الله تعالى قل هو الله أحد، وجاءت في قول الله تعالى وإلهكم إله واحد سبحانه وتعالى، لا شك أنه إله واحد، وتأتينا ربنا واحد، ولهذا قالت المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني تعجبوا منه، إن هذا إلا اختلاق، يدل على أنهم تعجبون، فربنا واحد، وواحد في ذاته، وواحد في أسمائه، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، لا يشبهه أحد إطلاقا، فهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم جاءت الصمد، الصمد قيل الذي لا جوف له، وقيل الذي تصمد الخلائق إليه بحاجاتها، كل الخلائق تتوجه إليه لأنه كل شيء بيده، فإذا أردنا شيئا، شفاء مريض، أردنا ذرية، أردنا مالا، أردنا صلاحا، أردنا زوال غرق أو غيره، نلجأ إليه، فهو الذي تصمد الخلائق له. وهذا مأخوذ من أين؟ وقلت لكم سابقا أن عبارات السلف تؤخذ من القرآن، أخذت من قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم قال لم يلد ولم يولد، هنا ليس له صاحبة ولا ولد. من اللطائف الله لا صاحبة له، يعني ليس له زوجة، وهو سبحانه وتعالى نفى أن يكون له صاحبة وولدا. جاء في قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، من القرآن نص، وجاء أنه ليس له ولد، نفي الولد عن الله عز وجل بعدة أمور، أولها بالنص الصريح من القرآن، فإن القرآن نصا صريحا في ذلك لم يلد ولم يولد، ونفي الولد لأن الولد إيش؟ دليل الافتقار والاحتياج، فالله سبحانه وتعالى لا يكون له ولد، لأنه سبحانه وتعالى ليس محتاجا لخلقه. نحن البشر إذا لم يكن الإنسان له ذرية ماذا يحدث له؟ الناس يدعون له نسأل الله أن يرزقه ولد، لأنه محتاج. أما نحن، أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس له ولد. الأمر الآخر، الله لا شبيه له سبحانه وتعالى، ودائما الولد يشبه أباه، ولذلك من اللطائف ولد الملك ماذا يكون؟ ملكا. ولد الأمير، ولد الغني يصبح مثله. الله أن يكون له ولد، هل يكون خالقا؟ هل يكون رازقا؟ هل يكون محيا؟ ولهذا الله نفاه: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي، ما ينبغي أبدا أن يكون له ولد. ولهذا نفى أن يكون له صاحبة، ونفى أن يكون له ولد. ودائما من يكون له ولد يكون له والدا. ولذلك الله أحد سبحانه وتعالى جاء بصفة التنزيه جل، يعني أنه ينزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. جل جلاله تنزيه، سبحان تنزيه، يعني تنزيه هذا يسمى من إيش؟ من النفي المجمل. فالله سبحانه وتعالى تنفى عنه صفات النقص والعيب كلها. دل جل عن المثيل، الله ليس كمثله شيء، نص صريح. فالله لا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ونفاه الله عز وجل. فإن المثيل يأخذ شيئا من صفات من ماثله. هل لله عز وجل مثيلا؟ لا. طيب النتيجة؟ الله لا مثيل له. فنفي عن الله الكفء والمثيل والشبيه والنظير، كل هذا والسمي، كل هذه الآن خمسة أمور نفيت عن الله عز وجل كلية. ولكن هذا تنزيه له سبحانه وتعالى نفيا كليا. ثم ذكر فلا شبيه له. من اللطائف، لم يأتي لفظة الشبيه في الكتاب والسنة نفيا عن الله، وإنما ورد المثير والكفء والسمي والنظير والند إلى غير ذلك، لكن معناها صحيح. فالله لا شبيه له، فلا مثيل له ولا شبيه له، ولا عديل. العديل هو المساوي له، فليس لله عز وجل في ذلك شيء سبحانه وتعالى. ذكر بعد أن أتى هنا بهذه التنزيهات، ليس له ولد ولا صاحبة ولا مثيل ولا شبيه ولا عديل. هنا أنبه على مسألة مهمة، جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل على أن هناك نفي في صفات الله، ومقتضى نسميه العلماء الكمال أن يأتي النفي مجملا، وأن يأتي الإثبات مفصل. فإذا جئنا نطبق الآن، ليس له صاحبة، نفي مجمل وإلا مفصل؟ مفصل هنا. ولا ولد؟ مفصل. المثيل والشبيه والعديل مجمل، مجملا. جيء بها مفصلة نظرا لأنه يوجد من إيش؟ من يقول جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فأبطل الله عز وجل الصاحبة. والنصارى قالوا أن عيسى ولد الله، ابن الله، فجاء الإبطال بها مفصلا. واضح؟ فجاءت الأصل في النصوص أن تأتي النفي مجملا، ويأتي النفي مفصلا لأشياء، إما لإبطال عقيدة من العقائد المنحرفة، هذا السبب الأول، وإما إجابة على بعض الأسئلة. جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، أعطنا نسبه. فأنزل الله: لم يلد ولم يولد، كيف يكون له نسب؟ ما يمكن أبدا. فأبطل الله عقيدته. جاء الإثبات مفصلا: السميع، البصير، العليم، الخبير، المنيع، الرفيع سبحانه وتعالى. هو المؤلف عقيدته نسميه على عقيدة السلف، ولم يكن على عقيدة أخرى، لا على عقيدة الأشاعرة ولا الماتريدية ولا المعتزلة ولا الجهمية. فإن السمع والبصر يثبتها أهل السنة، والعلم وكذلك خبير والمنيع وغيره، هذا لا شك. يأتينا مسألة مهمة ونحتاج هنا أن نذكر شيئا من القواعد لأهل السنة، ما دام المؤلف ذكر شيئا من الأسماء. هذه كلها أسماء لله عز وجل. يقول العلماء في قواعد الأسماء: أسماء الله تعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم قبيح أبدا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الإنسان قد يكون اسمه ليس حسنا، ربما لا أدري ماذا عندكم من الأسماء، لكن لأعطيكم مثال، فهناك من أسماء التي توجد عند العرب كليب، تويس، ذئب، حنش، يعني ثعبان أو غيره، لكن هذه ليست أسماء حسنة، وإن كانوا يقصدون المعاني التي فيها مدلولة حسن، لكنهم أسماء ليست حسنة. أما كل اسم أضيف إلى الله فهو حسن من كل وجه لظاهر القرآن. الأمر الثاني، أسماء الله عز وجل هنا ليست محصورة بعدد معين، وما ورد من الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه مقصودا بها الإخبار فقط. والدليل على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، هناك ثلاثة أدلة كلها صحيحة. الدليل الأول الدعاء المشهور، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب. فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بعلم الغيب فيها لا يعلمها أحد. الدليل الثاني حديث الشفاعة الطويل العظيم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأسجد تحت العرش ثم يفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها. هذه المحامد هي أسماء وصفات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفى. الحديث الثالث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فدل على أنه إيش لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته وليست محصورة بعدد. يجب أن يعلم مسألة مهمة، أسماء الله تعالى توقيفية، مقصودا بها مدارها على الكتاب والسنة، لا يأتي الإنسان بأسماء من عنده. لو جينا نسأل الله مشاهد أم غيبي، الله غيب لم يشاهده أحد من الخلق، لكن يوم القيامة سيشاهده أهل الإيمان، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يراه سبحانه وتعالى. هذه أسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية، لأن قاعدة الغيبيات مدارها على النصوص، وهذا الحكم عام في كل غيبي. من اللطائف قال العلماء كل اسم يشتق لله منه صفة، فالسميع صفة السمع، والبصير صفة البصر، العليم صفة العلم، والخبير صفة الخبر، كل اسم له صفة. وهذا يعطينا أن هذه الأسماء لها مدلول. يقول العلماء ليست أسماء الله أعلام محضة، العلم المحض هو الذي لا يدل على صفة. ويقولون قاعدة عقلية وهي من اللطائف، كلما كان الشيء عظيما كانت أسماؤه كثيرة. تضرب العرب مثال لذلك الأسد، قيل إن أسمائه إلى 600 اسم أو 400 اسم له، مع أنه شيء. والسيف شيء عظيم، يعني تقام به دول سابقا وتقام به حضارات، فله أسماء كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى لا شك بأن له الأسماء الحسنى التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. وكأن هذا يعني فيه قاعدة، كل شيء موجود، هذه قاعدة عقلية، كل شيء موجود فله أسماء وصفات. جهمية الذي يقولون الله ليس له اسم ولا صفة، هذا المعدوم. إذا قلتم الله موجود فكل موجود له أسماء وصفات، ما يمكن أبدا. ويقول قاعدة أخرى عقلية، كل شيء موجود فله من الأسماء والصفات ما تناسبه. الإنسان موجود له أسماء وصفات تناسبه وخلقه، والله موجود له الصفات الكاملة والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وليس معناه أن يكون الاشتراك في الاسم أو في الصفة يقتضي المساواة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. أضرب بمثال لطيف يقرب إلى الذهن، لو سألتكم وأنتم تسمعون كلامي أيها الأحبة مسألة الآن، الإنسان والجمل، الإنسان والخيل، سؤال، الإنسان له رأس والخيل له رأس، الإنسان له رجل والخيل له رجل، الإنسان له بصر والخيل له بصر. هل إذا قلت هذا الكلام أنا أشبه الإنسان بالحصان أو بالحمار؟ لا، هذا له صفاته وهذا له صفاته، والعقل يفرق بين هذا 100%. بل يمكن أن نضرب بمثال لطيف جدا. لو سألتكم البعوضة قد قال الله فيها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعوضة لها أرجل وإلا لا؟ والجمل والحصان هل شبهنا بينهما؟ البعوضة موجودة والجمل والحصان موجود، هل شبهنا بينهما وساويناهما؟ لا، كل له ما يناسبه. فإذا كنا نعرف بين المخلوق والمخلوق الفرق، فلأن نعرف بين الخالق والمخلوق من باب أولى. الله يقول ولله الأسماء الحسنى، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا سبحان الله صفات الله أسماء الله عز وجل قد تكون أسماء متعدية وقد تكون أسماء جامدة، لكن يجب أن نعلم أن كل اسم يشتق للرب منه صفة، وإذا جئنا بهذه الصفة فيؤخذ منها الكمال المطلق الذي ليش لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا هو مقتضى ما دلت عليه النصوص الشرعية. مدارنا الكتاب والسنة. وهناك ثمة قواعد لطيفة في صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل عليا كاملة من كل وجه، وليس ثمة صفة يقال أنها نقص. ما السبب؟ نحن نسأل كل من على وجه الأرض، الله كامل أم ليس بكامل؟ كل إنسان يقول الله كامل. طيب والنتيجة؟ صفات كذلك. كل صفة أضيفت إلى هذا الكامل فهي كاملة، لا يطرأ فيها نقص إطلاقا بوجه من الوجوه. ولذلك تجد بعض من الناس عندما تقول له الله حي، طيب والإنسان حي؟ قال لا مشكلة. طيب صفة الحياة التي لله عز وجل كاملة؟ قال نعم. الله يسمع، الله يبصر؟ قال نعم. طيب إذا جئنا الآن بالصفات الأخرى شرق بها، يعني بقيت في حلقه لا يستطيع أن يقول. ما قلنا الصفات مدارها النص الشرعي؟ نقول نعم. جاءنا الآن وجاء ربك والملك صفا صفا، نص الآن في صفة إيش؟ المجيء. ثم جاء وجاء ربك والملك، قالوا مجيء الله مجازي. طيب والملائكة؟ قال لا ما في مشكلة حقيقي. فنقول إما أن تقول كلها مجازي أو قول كلها حقيقي، لما تفرقون بين نص ونص وهو آية واحدة جاءت في سياق واحد؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الغمام أين هو؟ في الأرض؟ الغمام السحاب في السماء. والله يأتي سبحانه وتعالى، الله في العلو ويوصف بالإتيان. ولكن نقول كما قلتم وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، فنقول كذلك والمجيء والإتيان ليس كمثله شيء. هذه آية وهذه آية، هذه جاء بها الله وهذه جاء بها الله، لما تفرقون بين الآيات بعضها مع بعض؟ فهل نؤمن ببعض الكتاب ونعرض عن بعض، أم نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ ولهذا أثنى الله على الراسخين في العلم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا نعترض على شيء مما دل عليه النص، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صفات الله عز وجل كذلك قاعدة ثانية، هذه الصفات توقيفية لا تثبت صفات من عقل. ولهذا بعض العلماء يقول هناك صفات خبرية لو لم يرد النص بها لا نستطيع أن نقول عنها شيئا، النزول، المجيء، الإتيان، الاستواء، الوجه، الأصابع، القدم، كلها نصوص. فإذا جاءك النص قل آمنت بذلك كله، لا تعترض على شيء من ذلك، بل قل سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. لا أستطيع أن أقول يا ربي ورد في القرآن هذه الصفة وأنا لا أريد أن أصفك بها، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يذكرها سبحانه وتعالى ويتمدح بها ويذكرها ليعلم عباده بها، وأنا أقول يا ربي ما تصلح لك؟ كيف يقال هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح. ثم أمر آخر بعد أن ذكرنا صفات الله توقيفية، صفات القاعدة يقولون السلف كل صفة أضيفت إلى الله فهي كمال، لا يأتي في عقلك أن فيها شيء من النقص أبدا. أعطيكم مثال لذلك، السمع والبصر أضيف وإلا لا؟ الحياة والعلم أضيف؟ نعم. طيب والضحك والنزول والمجيء، يعجب الله للشاب ليس له صبوة، العجب، الرحمة، الرضا، كل هذه جاءت وظيفة إلى الله فهي كمال، لا يرد في ذهنك أبدا أنها نقص، لأن يعني عندي قواعد تمسح هذا الذي يرد في الذهن، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، فلا تضربوا لله الأمثال، كل هذه جاءت لتنزه الله عز وجل عما يطرأ في العقول. لكن لو كان الإنسان عنده قاعدة كلما جاءه الكتاب والسنة يقول سمعنا وأطعنا، لم يرد في ذهني أمثال هذه الشبهات في ذهن الإنسان. علماء يقولون ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، فالصفات كمثال بسيط، الله سبحانه وتعالى له صفات، الوجه ما في اسم منه، صفة النزول، صفة المجيء، صفة الأصابع، صفة القدم، جاءت نصوص صريحة فيها، ما يمكن أن نأخذ منها أسماء أبدا. ولذلك يأتي هذا المدلول ليعطينا طمأنينة أن صفات الله عز وجل تدل على معاني عظيمة، وجاء بها الله عز وجل ليخبر عباده عن نفسه وكذلك ليتمدح بها. من اللطائف يقول العلماء الصفات أكثر من الأسماء. لماذا؟ كل اسم يشتق منه صفة، لكن ليس كل صفة يشتق منها اسم. طيب والنتيجة؟ نؤمن بالأسماء ونؤمن بالصفات ونقول سمعنا وأطعنا. من اللطائف أن العلماء قسموا صفات الله في أصل تقعيدها إلى قسمين، صفات إثبات وصفات نفي. صفات الإثبات مثل ما جاءنا الآن، الملك القدوس، سلام، المؤمن، تشتق من هذه الأسماء صفات لله عز وجل، هذه إثبات، السمع والبصر والحياة والعلم، هذه إثبات. والثاني صفات النفي، ويقصد بالنفي التي نزه الله عنها، لم يلد، لم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما كان الله ليعجزه، ولا يظلم ربك أحد، هذه صفات نفي. ومدار النفي والإثبات النصوص، ليس لك حق أن تدخل فيها. ومن اللطائف هنا قسم العلماء صفات الإثبات إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، ويضربون لذلك بمثال الصفات الذاتية بالعلم والسمع والوجه والقدم، ثم تأتي صفات كثيرة جدا. والصفات الفعلية هي المتعلقة بالإرادة والمشيئة، النزول ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، الضحك جاء يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، هذه صفات أفعال، ويدخل فيه معاني كثيرة، الغضب وغيره. فنثبت صفات الأفعال متعلقة بالإرادة والمشيئة، ونثبت الصفات الذاتية بدلالة النصوص الشرعية. كل من الإثبات والنفي وكل من الصفات الذاتية والفعلية نثبتها لله عز وجل. يقول العلماء هنا معنى لطيف، كل صفة نفيت عن الله فهي نقص، وكل صفة أضيفت إلى الله فهي كمال، خلاص انتهى الإشكال. ولا يظلم ربك أحد، هذه صفة نقص، ما كان الله ليعجزه، العجز صفة نقص، ولا يمكن أن يضاف إلى الله عز وجل، كما أن كل إثبات فإنه يدل على إثبات كمال. يقول علماء هنا قاعدة: الإثبات يدل على نفي ضده، والنفي يدل على إثبات ضده. فإذا قلت الله سميع، إذن الله ليس أصم. الله بصير، إذن الله ليس بأعمى. الله حي، إذن الله سبحانه وتعالى ليس بميت. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. النوم جزء من الموت، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. كما أن النفي يدل على الإثبات. فإذا قلت الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، دليل على كمال عدله. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، دليل على أي شيء؟ كمال قدرته. على كمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم، دليل على كمال حياته سبحانه وتعالى. فصارت هذه المعاني لابد أن تكون في الذهن مؤصلة. ولهذا احتاج الإنسان أن يعلم لما قال المؤلف جل عن المثيل: فلا شبيه له ولا عديل، ثم ذكر صفاته التي أسمائه لتدل على هذه الصفات. من اللطائف أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هنا شيئا من القواعد اللطائف، فقالوا: الآن أثبات صفة لابد أن تثبت الباقي كلها، وإذا نفيت صفة فإنك تستنفي الباقي. ومن هنا قيل: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال العلماء: نفيا وإثباتا لابد أن يضاف له. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا. فإذا أثبتت السمع مباشرة تثبت الباقي. فإذا قلت الله حي، فالحي يسمع ويبصر وله قدرة وإلى غير ذلك. وإذا كذلك النفي، نفيت عن الله تعالى الصفة، إذن أنت أنقصت حياته وصفات الكمال التي تقابل هذا النفي لصفة قد دل عليها الكتاب والسنة. ذكرت قاعدة أخرى: أن القول في الصفات كالقول في الذات. معناها إذا قلت الله له ذات، وذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فتلقائي قل له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا هو مقتضى الكمال الذي يجب أن يكون الإنسان عليه في فهمه لصفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل يحتاج الإنسان أن يؤسس نفسه بالقواعد حتى لا تقع أقواله مضطربة. ولهذا يقولون: من اللطائف أن كل طائفة من طوائف البدع تسقط الطائفة الأخرى. فالمعتزلة يسقطون مذهب الأشاعرة لأنهم يقولون ببعض ثم ينفون بعض، والجهمية تسقط مذهب المعتزلة لأنهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، والفلاسفة يسقطون كذلك مذهب الجهمية لأنهم نفوا الأسماء والصفات، ويأتي أهل السنة يسقطون الجميع لمخالفتهم للأدلة الشرعية. وإلا فالواجب عالم غيبي ليس الحق أن يدخل عقلي فيه أصلا. ولماذا تربط الله بالمخلوق حتى تأتي فتشبه الخالق بالمخلوق؟ أعطيكم مثال لطيف جدا في هذا. الله يقول سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لو جينا الآية ماذا تدل عليه؟ تدل على إثبات يدين لله عز وجل. وجاء ذلك في قوله تعالى: إيش؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تثنية، نص صريح في التثنية. ولما جاء الخلائق إلى آدم في حديث الشفاعة الطويل: أنت الذي خلقك الله بيده. إثبات صفة اليد. فيأتيك شخص يقول: اليد هي الجارحة، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بها. فنقول له مباشرة: ألست تقول الله حي، الله سميع، الله بصير، هل تقول السمع والبصر جارحة؟ يقول: لا لا، ليس كمثله شيء. نقول: وهذه مثلها، هذا ورد فيها القرآن في الإثبات، وهذا ورد فيها القرآن الإثبات، فلماذا تؤول هذا ولا تثبت هذا؟ وتثبت هذا. فإذا أثبت فأثبت الجميع، وإذا أولت فأول الجميع. ولهذا بعضهم اضطر إلى أن يقول الله أعلم بالمراد منه ليستريح، وهو السميع البصير يقول الله أعلم به. كيف تقول الله أعلم به؟ فبعضهم أنا رأيته يسألني ما معنى اليد، أنا أستطيع أسأله ما معنى الماء المارد في القرآن، خلقكم من تراب، ما معنى التراب؟ هل يمكن أحد يسألك عن التراب؟ هل وجد أحد يسألك عن البصر، عن السماوات والأرض؟ ما في أحد يسأل عن هذا. طيب ليش تسألني عن اليدين؟ ليش تسألني عن معنى النزول؟ شيء معلوم، لأن القرآن نزل بلغة من؟ ناس العرب، ويخاطب الناس لأجل أن يفهموا، ولا يخاطب الناس لأجل أن لا يعرفوا مدلول النص. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقول العلماء أمرنا بتدبر الآيات المتعلقة بالأحكام، المتعلقة بالكون، المتعلقة بالسماوات والأراضين، والمتعلقة بأسماء الله وصفاته. نحن مطالبون أن أعرف بأن لي ربا حيا ليس بميت، وأعلم بأنه يسمع ويبصر. ولهذا عائشة استعملت ذلك صريع، سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع كلامها من فوق سبع سماوات. طبقت هذه الآية، والصحابة فهموا ذلك عندما قال عمر كيف لا أسمع لها وقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فهم السمع لما فهم. ومن العجائب لم نجد أحدا من الصحابة أبدا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما معنى الآية بل يداه مبسوطتان، ما معنى الآية تسجد لما خلقت بيدي، هل هي الجارحة أو ليست الجارحة؟ هل يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من العقيدة فلم يبينها للناس؟ وهل يقال إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا هذه الآيات وهم لا يعرفون معناها؟ عندنا النص حاميم تنزيل الكتاب، حاميم ما نعرف، كاف ها يا عين صاد ما نعرف. هل يمكن أن يقال بل يداه مبسوطتان مثل ذلك لا نعرف؟ لا يقول بها أحد من أهل العلم أبدا، بل إنهم يعرفون ذلك بمقتضى اللغة التي هم يفهمونها. ولهذا تفاعلوا مع آيات الصفات التفاعل السلوكي. والدليل أعظم دليل عليه ترى، وأنا أتعجب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله ليش ندعوه بها؟ إذا جيت أدعو الآن، أنا أريد كمثال بسيط أدعو أن الله يشفيني، هل أقول اللهم يا جبار السماوات والأرض اشفني فأنا مريض؟ أو أقول اللهم إنك رحمن الدنيا والآخرة، أعرف مدلول الاسم وأخذ منه ما يناسب دعائي فأدعو به. ولهذا تجد بعض الناس في صلاة في القنوت ماذا يقول؟ اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك، ثم يقول لك برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف أعداء الدين يقول برحمتك يا أرحم الراحمين؟ يختار الإنسان من الاسم ما يناسب فيكون له من الأثر العظيم على ذلك. لعلنا نقف على هذا، ولأن ما بعده يحتاج إلى درس مفصل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.